ويجب فورا ما لم ينضر في بدنه أو معيشة يحتاجها أو يحضر لصلاة عيد قضاء الفوائت مرتبة ولو كثرت، ويسن صلاتها جماعة. ويجب نعم. ويجب فورا ما لم ينضر في بدنه أو معيشة يحتاجها أو يحضر لصلاة عيد قضاء الفوائت مرتبة ولو كثرت، ويسن صلاتها جماعة. يجب فورا على المسلم قضاء الفوائت، لكن عند الفوائت يجب الفور على الفور القضاء. فله أنه نام عن الظهر والعصر وجب فورا قضاؤها، أو نام عن المغرب والعشاء وجب فورا قضاؤها، أو ما أشبه ذلك، ما لم يمنعه ضرورة في بدنه أو غيره مما يمنع، وإلا فالواجب عليه الالتزام. يقول صلى الله عليه وسلم: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها يركضها، لا كفارة لها إلا ذلك. ولقوله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. يعني قال هذا موضوع حضرة في الشيطان، هذا تأخير يسير، تأخير يسير ما يضر. نعم. كان في الوقت قضاء، بعد ذلك كان في خارج الوقت يسمى قضاء. لأن يعني سهل الأمر اصطلاح، أمر سهل. المقصود البدار، الواجب عليه البدار، والسواء سمي قضاء أو أغدى، الأمر في هذا واسع. هذا شيء آخر، هذا ينبني على القول بالكفر، إذا تركها عمدا كفر ولا قضاء. إذا قلنا بكفره، إذا قلنا بكفره لم يقل، عليه التوبة فقط. أما إذا قلنا لا يكفر عليه قضاء. أما النام النوم النوم عن الصلاة ليس بكفر، يعني معذور من نام عن الصلاة ونسيها معذور، لكن لا يجوز التعمد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر وشيء ترك الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. صلى الله عليه وسلم يجب التعجل، ينتظر، فإذا سلم إمامه سلم ثم صلى العشاء بعد ذلك. نعم. صلى المغرب والعشاء. نعم. يكفر. إن قضى خروج من ثلاث لا بأس، وإن لم يقل فلا قضى عليه، وإن قضى خروج من ثلاث لا بأس احتياطا لشيء فلا بأس. نعم. إن قضى احتياط فلا مانع. إن قضى احتياط فلا مانع. نعم. ويسن صلاتها جماعة. ويسقط الترتيب بنسيانه للعذر، يعني إذا باتت استحب صلاتها جماعة. يتيسر يتيسر أن تكون جماعة، فإن كانوا اثنين أو ثلاثة صلوا جماعة كما يصلوا في الوقت، الجماعة مطلوبة. والنبي لما نام عن الصلاة في بعض أسفاره صلوها جماعة بعد طلوع الشمس، وهم صلوها كما كانوا يصلي في الوقت بأذان وإقامة. لا يبادرون بقضاء صلاة الظهر، عليهم يبادر بصلاة الظهر ثم بعدين يصلي العصر إذا دخل وقته، إن جاء من جماعة فلا بأس. نعم. ويسقط الترتيب بنسيانه للعذر، يعني إذا لم يرتب سقط عن الترتيب. فلو أن عليه مثلا الظهر ما صلى نائم، جاء وصلى العصر مع الناس ناسين الظهر، ناسين أنه ما صلى الظهر، ثم تذكر بعد صلاة العصر أنه ما صلى الظهر، يصلي الظهر ولا حرج لأجل الإسلام. صلاة العصر صحيحة وإن قدمت على الظهر لأنه ناس. نعم. لعذر لا غلط. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. ما بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لا كلام، هذا كلام باطل، هذا تشبيه. النبي صلى الله عليه وسلم كلام صريح: من نام عن الصلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم هذا في يوم الأحزاب شغلهم المشركون وتأخر صلاة العصر إلى المغرب، صلى العصر ثم صلى المغرب ثم صلى العشاء عليه الصلاة والسلام. نعم نعم نعم في هذه نقطة صحة النظر. نعم نعم لا إذا نسيها صلىها إذا ذكرها بس ولا على شيء. نعم إذا نسيها صلىها بس فقط والحمد لله ولا يعيد ما بعدها. فإن نسي الترتيب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وقال الله قد فعل سبحانه وتعالى هذا من رحمته ولطفه جل وعلا. نعم يقطعها يصلي الله ينويها الله غير النية يستأنف نعم يستأنف ينوي صلاة الحاضرة الظهر ثم يصلي العصر بالنية هو في مكانه في وقفته يقطعها ويكبر ناوي الظهر ويكمل مع الإمام ويقضي ما فاته ثم يصلي العصر بعد ذلك. فإن نسي الترتيب بين الفوائت أو بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة صحت. نعم لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا قال الله قد فعل. نعم ولا يسقط بالجهل ويسقط الترتيب ولا يسقط بالجهل للتفريطة يعني المفرط لم يسأل هو محل نظر الأقرب والله أعلم سقطه بالجهل إذا كان جاهل لأن الله قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا والخطأ هو الجهل قال الله قد فعلت فإن كان جاهل صلي العصر قبل الظهر صلي الظهر بعد ذلك والحمد لله كالناس. نعم وإن ذكر وهو فيها والوقت متسع أتمها وقضى الفائدة ثم أعاد التي كانت فيها. لا يقطعها الحمد لله يقطعها أحسن يقطعها ثم يكبر يكبر تكبير جديد بنية الفائدة يكمل ثم يأتي بالفائدة يأتي بالجديدة. نعم نعم نية تكبيرة جديدة انقطع الأولى. نعم نعم أحسن غاية الجهل ولا يسقط بالجهل لا أقرب والله ولا أنه يسقط بالجهل كالنسيان ما يفرق بين المفرط وغير المفرط الأقرب والله ولا أنه يسقط لأن الله قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا هذا قد يقع كثيرا من الناس يكون عليه صلاة جاهل صلى الحاضرة. نعم ويسقط الترتيب أيضا بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة كذلك إذا حضر إذا كان وقت الحاضرة يخشى خروجه يصلي الحاضرة ثم يستمر في قضاء الفوائد لا يخلي الفائدة الحاضرة تصير فائدة يصليها في وقتها حتى لا تكون فائدة فإن خشي خروج الوقت قدم الحاضرة لأنها آتية ولا يجوز تأخيرها عن وقت الجواز. نعم ويجوز تأخيرها لغرض صحيح لانتظار رفقة أو جماعة لها. نعم لكن في الوقت ويجوز تأخيرها لغرض صحيح لانتظار رفقة أو جماعة لها. قبلها بشكل قبلها قليل قبلها قليل فإن خشي خروج الوقت قدم الحاضرة لأنها آتية ولا يجوز تأخيرها عن وقت الجواز ويجوز تأخيرها لغرض صحيح كانتظار رفقة أو جماعة لها كما فعل النبي فإنه قال إن هذا موضع حضرة من الشيطان انتقلوا عنه التأخير قليل لا يضر في الوقت الفوائد قصد الفوائد لا الفوائد ما لها وقت الفوائد ما لها وقت لكن الحاضر لا يصليها في وقت. نعم صلي حاضر الكلام في الفوائد ومن حاضر صليها في وقتها لكن يجوز تأخير الفوائد لمن لغرض صحيح لحضور جماعة يصلون جميع أو انتقال المكان إلى مكان أو ما أشبه ذلك من الحاجة. نعم مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن شك فيما عليه من الصلوات وتيقن سبق الوجوب أبرأ ذمته يقينا. ومن شك في عدد الركعات أبرأ ذمته يقينا. إذا شك في أربع ولا خمس يصلي خمس هكذا يبني ذمته يقينا ولا يتساهل. نعم. ومن شك فيما عليه من الصلوات. نعم. ومن شك فيما عليه من الصلوات وتيقن سبق الوجوب أبرأ ذمته يقينا. نعم يصلي ما يتيقن أنه أبرأ ذمته. إذا شك أن عليه الظهر والعصر والمغرب والعشاء أو المغرب والعشاء فقط يبني ذمته يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. نعم. حتى يبرئ ذمته يقينا. هذه وساوس يعمل بغلظ الظن إذا كان عنده وساوس يعلم بغلظ الظن ولا يثبت إلا الشيطان هذا من الشيطان لا على غلظ ظنه إذا كان عنده وساوس لا يثبت الوساوس يهين الشيطان. وإن لم يعلم وقت الوجوب فما تيقن وجوبه. نعم إذا فات الصلوات بعضها قبل البلوغ وبعضها بعد البلوغ فإنه يعمل بيقين الذي يتقع بعد الوجوب يقضي. لا لا ما شك ما عليه عمل بعد الصلاة ما عليه شك إذا شك بعد الصلاة صلى وما صلى. لا هذه من الشيطان رأس السلامة رأس السلامة. نعم نعم يسقط النسيان. نعم إذا نسي سقط التبطيل. يتعوذ بالله من الشيطان ننصح بالتعوذ بالله من الشيطان قل أعوذ برب الناس من شر الوسواس الخناس وإما ينزغنك من الناس فسعي. قال بعض الصحابة يا رسول الله إن الشيطان ألبس علي صلاتي قل باب العصر فأمره النبي قال قل أستعيذ بالله من الشيطان ثلاث مرات واكتب عن يسارك ثلاث مرات قال عثمان فعلت ذلك فأذهب الله عني ما أجل صلى الله عليه وسلم. ما تذكر شيء لكن إغاثة الله كان طيب من بغني الله إغاثة الله كان من وشاء الشيطان. نعم نعم في نفس الصلاة. نعم في نفس الصلاة أي شارع قليل. نعم لا يعين الصواب لا يعين. ومنها أي من شروط الصلاة ستر العورة. قال ابن عبد البر أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا. والستر بفتح السين التغطية وبكسرها ما يستر به. والعورة والعورة لغة النقصان والشيء المستقبح ومنه كلمة عورة أي قبيحة. وفي الشرع القبل والدبر وكل ما يستحيا منه على ما يأتي تفصيله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. ومنها ست عورات من شروط الصلاة ستر العورة وهي ما بين السرة والركبة كما يأتي. والستر بالفتح بالفعل والستر بالكسر بالثوب ونحو يقال ستر. والعورة النقص وما يستحيا من ذكره أو كشفه. وفي الشرع معروف ما بين السرة والركبة. والواجب على المصلي ست عورات. ولهذا الحاكم بن عبد الله رحمه الله اجماع العلماء على ان من صلى عريانا صلاته غير صحيحه ان لم يعجز ولم يجد فاتقوا الله ما استطاع. فالواجب على من استطاع ان يستر عورته بالازار او بالسراويل او بالقميص او بغير ذلك. نعم لا نعم ما بلا سره ربه فيجب سترها حتى عن نفسه في خلوه وفي ظلمه. يجب سترها حتى عن نفسه ما يجلس عريان يجب الستر. نعم فيجب سترها حتى عن نفسه في خلوة وفي ظلمة وخارج الصلاة بما لا يصف بشرتها أي لون بشرة العورة من بياض أو سواد لأن الستر إنما يحصل بذلك. الستر يكون بما يزيل يستر عورته الرجل ولا يتبع عورته ولا تعرف بشرته لا سوداء ولا بيضاء هذا هو الستر يسترها ولا يرى من ورائه شيء لا بياضها ولا سوادها ولا حمرتها سواء في القميص او في الازار او في السراويل او في الخفين كل ذلك قال لها الستر فاذا كانت ترى ترى بيضاء او سوداء هذا ليس بستر هذا حكم حكم العدم الرقيق الذي هذا حال نعم نعم صلى الله عليه نعم لا يشمس لا يبقى عريان لا في ظلمه ولا في غيره ولا ما عندها من زوجته او بارك الجميع ولا يعتبر ألا يصف حجم العضو لأنه لا يمكن التحرز منه ولا يعتبر ألا يصف حجم العضو لأنه لا يمكن التحرز منه لا يعتبر ذلك ولا يصف حجم العضو لا يضر ذلك يصف حجم اليد أو حجم فرجه أو ما أشبه أو فخذه ما يضر إذا كان ساترا لكن ينبغي يكون واسعا حتى يكون ذلك أسر وأكمل في الستر لا يكون ضيقا ويكفي الستر بغير منسوج كورق وجلد ونبات يكفي الستر بغير منسوج يستر عورته بجلد أو بأوراق ضم بعضها إلى بعض ستر نفسه بها وما أشبه هذا ولا يجب ببارية وحصير وحفيرة وطين وماء خدر لعدم لأنه ليس بسترة ولا يجب نعم ولا يجب ببارية وحصير وحفيرة وطين وماء خدر لعدم لأنه ليس بسترة ما يلزمه ذلك لو فقد الستر ما يلزمه الستر ببارية وحصير مثل المادة القوية التي ينصبها أو حصير ينصبه أو حفرة يحفرها ينزل فيها ما يلزمه ويباح كشفها لتداول وتخل ونحوهما ويباح كشفها لتداول وتخل ونحوهما يباح كشفها لتداول حاجة التداول أو تخلي قضى حاجته للبول والغائط يعني مضطر لها وهكذا كشفها لجماع زوجته أو جاريته لا حرج في ذلك ولزوج وسيد وزوجة وأمة نعم وعورة رجل ومن بلغ عشرا وأمة وأم ولد ومكاتبة ومدبرة ومعتق بعضها وحرة مميزة ومراهقة من السرة وحرة وعورة رجل ومن بلغ عشرا وأمة وأم ولد ومكاتبة ومدبرة ومعتق بعضها وحرة مميزة ومراهقة من السرة إلى الركبة هذه عورة هؤلاء من السرة إلى الركبة ما بين السرة عورة الرجل البالغ ومن بلغ عشرا وهكذا الأمة وأم الولد والمعتق بعضها كل ذلك في حكم رجع الرجل ما بين السرة والركبة لكن إذا سترت نفسها كان ذلك أكمل وأتم وإن كانت مملوكة المراهقة حسب المراهقة التي لم يبلغ لكنها قريب البلوغ لا أعلم فيه دليل واضح إلا عمومات لكن من دليل واضح ليس فيه شيء واضح لكن من باب الحيرة من باب البعد عن المشتبهات أن تستر على نفسها كالحرة مراهقة ما يكون هو حكم البالغ صحيح هذا من باب الاحتياط من باب الاحتياط وانا تسمع الشام كالمكلفة من باب الاحتياط الأقرب في الأمة انها كالحرة في الستر في الصلاة هذا هو الأقرب لها ان تحتضر الدنيا وتعمل كالمرأة الكبيرة نعم لما بينهن نعم استمريت الأمر في الصلاة الأحوط الأقرب فيها والله ولم كان حرة لعدم الدليل الواضح مثل المكاتبة والمدبرة هو. نعم مثل المكاتبة والمدبرة هو. كذلك مثل الدربوح والمراهقة. نعم قال الله تعالى يا أيها نقول لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يبني عليهن من جلابيبهن ونساء المؤمنين يعم الحرة والأمة كذلك وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب. نعم يجب الستر. نعم من السرة إلى الركبة وليس من العورة. وابن سبع إلى عشر يعني السرة والركبة ليس من العورة من خارج العورة. نعم وابن سبع إلى عشر الفرجان وما بين وما ابن سبع إلى عشر الفرجان الدبر والقبل وأما ما دون السبع فلا عورة له لأنه صعيد. نعم وكل الحرة البالغة عورة إلا وجهها. نعم فليس عورة في الصلاة. أما الحرة فإنها كل عورة في الصلاة إلا وجهها وقال جماعة وكفيها كذلك فكفها من جهة الوجه في الصلاة ما لم يكن عندها أجنبي ولكن شطرهما خروج من الحالة حسن. نعم كفان كفيها. نعم أما قدمان فقمان عند الجمهور يجب شطرهما حديهم سلامة. وتستحب صلاته في ثوبين كالقميص والرداء أو الإزار أو السراويل مع القميص. يستحب صلاته في ثوبين الرجل لذلك أكمل ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحد من ثوبه ليس على عاتقه منه شيء إزار الرداء أو سراويل والرداء لأن ذلك أهمل وأكمل والواجب وظهر النصوص وجوب ذلك مع القدرة لأن الرسول قال لا يصلي أحد في الثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء هذا يدل على الوجوب وهذا هو الأرجح. نعم ما بين السرة والركبة. نعم نعم نعم الجرح هو عورته في النظر وليس عورة في الصلاة. نعم لا أحد العاقل لا بأس لا بد يغطي أحد العاتقين أو كليهما صحيح. أما إذا كشفهما فالصواب عدم الصحة مع القدرة لأن الرسول قال في الصحيحين لا يصلي أحد من ثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء. حديث أحسن الله إليك حديث إذا كان واسعا ضيقا فاتزل به. ضيقا فاتزل به هذا عند العجز عند العجز. نعم نعم قد لا من عورة. نعم عورة. نعم عند الجمهور. نعم عورة عند الجمهور. نعم ما يجوز تسبب بأعداء الله ليس لها تسبب بأعداء الله وليس لها تبرج ولا لبس ضيق عند الرجال. لكن الحشمة خير لها كونها تحتشم تلبس لباس الحشمة تكون غدوة بالخير أو لا. ما أتذكر يعني في الواقع. نعم نعم ما هو شيء واضح لكن الذي ينبغي يكون كالمراهق ما بين السرة والركبة. نعم نعم الصواب لا حرج فيهما لكن سترهما أحوط خروجا من الخلاف. نسائهن هذا في النظر. ويكفي ستر عورته أي عورة الرجل في النفل وستر ويكفي ستر عورته أي عورة الرجل في النفل وستر عورته مع جميع أحد عاتقيه في الفرض ولو بما يكفي البشر ويكفي ستر عورته أي عورة الرجل في النخل وستر عورته مع جميع أحد عاتقيه في الفرق. الله العموم هذا تقصير ليس الواجب والواجب سترهما جميعا في الفرق والنهل جميعا لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في الثوب لا شيء على عاتقه من شيء هذا يعم الفرق والنهل. ولو بما يصف البشرة كذلك لا يجوز ما يصف البشرة صاحبه كالآري ما دام رقيق يصف البشرة فهو كالآري كالعلي لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصل الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء رواه الشيخان على ابي هريره رضي الله عنه. اللهم صل وسلم. وتستحب صلاتها اي صلاه المراه في درع وهو القميص وخمار وهو ما تضعه على راسها وتديره تحت حلقها وملحفه اي ثوب تلتحف به. يستحب الاعيان هكذا في الستر لدرع والقميص وخمار وهو ما يلبس على الراس وملحفه ما تجلل به لان هذا اكمل فيه. نعم. وتكره صلاتها في نقاب وبرقع تكره ذلك صلاتها في نقاب أو برقع أن يكون تكون مكشوف في وجه إلا إذا كان عندها أذنب وإلا في السنة كشف وجه ولا تكون تلبس نقابا ولا برقعا وهي تصلي. نعم. ويجزئ المرأة ستر عورتها في فرض ونفل. نعم. ويجزئ المرأة ستر عورتها في فرض ونفل. يجزئ عورتها ستر عورتها في فرض ونفل هذا لا شك في ذلك ما تشرط عورتها أجزأ الفرض والنفل يعني تعميم البدن جميع البدن ما عدا الوجه والصواب ما عدا الوجه والكفين. نعم. اللهم صل وسلم. هذا واحد. نعم. العم الأجلة. نعم. نعم. نعم. يعني من كل الواجب والواجب مثل النساء المؤمنات يشبه الحرائر والإمام. لا لا حتى يعرفن أنهم مؤمنات. ومن انكشف بعض عورته في الصلاة رجلا كان أو امرأة وفحش عرفا وطال الزمن أعاد. نعم. وإن قصر الزمن أو لم يفحش المكشوف ولو طال الزمن لم يعد الا متعمدا. بسم الله الحمد لله صلى الله عليه وسلم على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله ومن انكشف بعض عوراته وفحش وطال الزمن بطلت الصلاه. اما ان كان قليلا او لم يطل الزمن فلا. والحاصل اذا اجتمع امران والمنكشف الفحش وطال الزمن ولم يتعمد فالصلاه صحيحه لان الشيء قد يعرضه بسبب الريح او غيره كما جرى لبعض الصحابه. المقصود ان الشيء يسير اذا لم يطل الزمن رفعا. اما ان طال الزمن او فحش المكشوف بطلت الصلاه او كان عمدا بطلت الصلاه. والصور اربع انكشاف فاحش مع طول الزمن هذا محل بطلان الصلاة. أما إذا من قليل أو كثير لكن لم يطل الزمن أو قليل ولم يطل الزمن كل هذه لا تبطل الصلاة. أما العمد تبطل الصلاة. نعم. نعم نعم نعم إذا تعمد. نعم نعم ينبغي عض البصر مهما لا مالها صلاة. نعم. نعم. ايش الواجب على المؤمن التستر ثياب ساترة سواء رجل او امرأة. نعم. اذا رأيته تنكر عليه تنصح. نعم. أو صلى في ثوب محرم عليه كمعصوب كله أو بعضه. أو صلى في ثوب محرم عليه كمعصوب كله أو بعضه أو في أرض معصوبة بطلت الصلاة لتعمده ما حرم الله عليه فذهب الجمهور إلى أنه لا تغسل لأن الغصب محرم في الصلاة وغيرها، وأنه يلبس ثوب مغصوب أو يصلي بأرض مغصوبة هذا محرم في الصلاة وخارجها جميعا. فالصواب صحة الصلاة، لكن لا يجوز له أن يصلي في الثوب المغصوب ولا في الأرض المغصوبة. نعم. وحرير ومنسوج بذهب أو فضة. نعم. وحرير ومنسوج بذهب أو فضة إن كان رجلا واجبا غيره وصلى فيه. ولا يجوز أيضا صلاة في ثوب الحرير من رجل أو مسوج بالحرير أو بالذهب والفضة، لأن هذا ليس من لبس الرجال بل من لبس النساء، إلا موضع أصبعين أو 3 و 400 حرير كما تقدم. وهذا إذا كان عمدا، أما الناس والجاهل فصلاته صحيحة. إن كان رجلا واجدا غيره وصلى فيه عالما ذاكرا أعاد. إذا كان رجلا، أما إذا كان جاهل أو ناسي أو مضطر فلا بأس. وكذا إذا صلى في مكان غصب. الصواب أنه لا تقول، لكن لا يجوز له الصلاة في مصلى في الأرواح المغصوبة. هذا الذي يراه الجمهور. لأن الغصب عام للصلاة وخارجها منهي عنه مطلق. إذا صلى في ثوب الحرير محتاج لم يجد غيره. صلاته صحيح ولا يعيد. أو صلى في ثوب نجس أعاد ولو لعدم غيره. الصواب لا يعيد، لكن النجس يصلي فيه ويعود عنه. لأن ستر العورة مطلوب وهو معذور في عدم تيسر غسله. هذا إذا كان عالم، أما إذا كان جاهل أو ناسي لا شيء عليه. لكن إذا صلى لم يجد غير هذا. نعم، للضرورة. لا من حبس في محل غصب. كذلك المحبوس يصلي على حسب حاله. المحبوس في محل غصب أو محل نجس يصلي على حسب حاله، فاتقوا الله ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا من حبس في محل غصب أو نجس. نعم لا بأس. صلى الله عليه وسلم. ولم يجد إلا ثوبا نجسا يصلي بدونه أو يلبسه ولا يضر. إذا كان ما وجد ذاك يصلي يستر عورته صح صلاته للضرورة. يعني قوله ولو لعدم غيره مرجوح. نعم. نعم. رجل به السلف عن أن يجد ذلك السلف الصلاة وارتاح يصلي على حسب حاله، يتوضا بعد دخول الوقت ويصلي على حسب حاله، يستنجي يصلي على حسب ولو خرج شيء، لكن يتوضا بعد دخول الوقت كالمستحاضه سوى. واذا كان سراويل فيها نجاسه يغسل او يبدل. اما ان حصلت النجاسه في نفس الوقت وهو يصلي فلا حرج ما دام في الوقت حتى يخرج الوقت. ستر العورة على اجتناب النجاسة. نعم. نعم. يصلي ما لا حرج هذا الصواب. في حاشية صنف قوله أو صلى في ثوب النجس نعاد يقول عن أحمد يصلي فيه ولا يعيد. هذا الصواب. المكان النجس اختاره الموفق والشارح وجماعة اتفاقا لمالك، وقال الشافعي يصلي عريانا ولا يعيد. الصواب أن يصلي فيه ولا حرج للضرورة. نعم. ويركع ويسجد إن كان جل وعلا يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. الآية عامة. نعم. ويركع ويسجد إن كانت النجاسة يابسة ويومئ برطبة غاية ما يمكنه. إذا كان المكان النجاسة إن كانت يابسة يسجد عليها لا ما تضر. المكان رطبة يؤمن لا يسجد عليها، يؤمن بذلك بسجوده لئلا يتلطخ بالنجاسة. واليابسة ما تضر؟ نعم. اليابسة ما تضر يعني يسجد عليها؟ نعم. ما يضر لا، لأنه ما تعلق بوجهه هو مضطر. نعم. لا سجود الشخص سجود. نعم. ويجلس على قدميه ويصلي عريانا مع ثوب مغصوب لم يجد غيره وفي حرير ونحوه لعدم غيره. أما ثوب مغصوب فهو معلوم لا يلبسه يجب عليه رد على صاحبه. أما إذا كان ثوب حرير أو في حرير أو في ذهب وهو مضطر يصلي فيه والحمد لله لأنه مضطر. أما المغصوب لا يلزمه رده إلى صاحبه ولا يصلي فيه. سوى بين الثوب المغصوب والحرير. نعم. شرح الحرير تحريم لحق الله وحق الله يسقط عند الضرورة. والمغصوب لا حق المخلوق لا يجوز أن يغصب أموال الناس ولا محتاج يغصب أموال الناس. لا لا يصلي يرد عليه حالا لا ولا هو يعني أخف النجاسة يعني لا تتوطح بالنجاسة لكن الأقرب الله إذا كان في عدس لا حرج بالضرورة. ويصلي عريان مع ثوب مغصوب لم يجد غيره وفي حرير ونحوه لعدم غيره. أما في الحرير فلا بأس يصلي فيه لعدم غيره. أما المغصوب لا يصلي عريان ويرد المال إلى صاحبه. ولا يصح نفل آبق. لما جاء في الحديث؟ لأنه تعدى وظلم قد أصاب نفسه لا يجوز له في هذا. هو العبد الذي يعبق من سيده عليه الصلاة والفريضة. ما يصلي النوافل؟ ما يصلي العبق النوافل؟ لا لا لا لأن نفسه مغصوبة وأصاب نفسه يقتصر على الفرائض يعني. والواجب عليه أن يرجع إلى سيده كان هشاله يتعرض له. قال لأن زمنه مقصود بخلاف فرضه لأنه مستثنى شرعا فلم يبصر بخلاف زمن نفله. وقال الشيخ بطلان فرضه قوي. وقال الشيخ بطلان فرضه قوي. وفي صحيح مسلم إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة. وفي لفظ فقد كفر حتى يرجع إليه. وفي صحيح ابن خزيمة فلا إلا تقبل لهم صلاة. وذكر الآبق وذكروا أنه ليس له إلا فعل السنن الرواتب كالعبد والولد وأنه يحكم منعه من ذلك وعليه فيكون ما عداها على المنع. فأقرب الله أعلم أن صلاة الصحيحة لكن توعد بعدم قبولها مثل ما أتى عراف سأله في من تقول له صلاة أربعين ليلة مثل شارب الخمر من باب الوعيد. لو فعلها لم تقبل من باب الوعيد والتحذير. لكن عليه أن يصلي الفرائض صلي الفرائض أما التلف فهو محل نظر. والأقرب والله أعلم أنه إذا تلف لا شيء عليه إن شاء الله. لكن عليه التوبة والرجوع إلى الله والرجوع إلى سيده الحذر من المسكرات وسؤال كهنة والمنجمين لأن هذا من باب الوعيد كما جاء الوعيد الزاني والسارق وغيره. الوعيد يمر على ظاهره من باب التحذير ولكن لا يدع الصلاة بل يصلي فرائضة ويصلي نوافلة هذا هو الأقرب. الأقرب والله أعلم أنه من باب الوعيد ولكن لا يدع الصلاة ويخشى عليه أنها لا تقبل منه وإن أدت الفريضة وإن كان لا يؤمر بالإعادة لكن لا يحصل لها أجرها بسبب إباقة أو إتياء العرافين وما أشبه ذلك. الأقرب الله أعلم أنه يؤمر بالإعادة هذا القاعدة. مثل لو صلى متعمدا في ثوب النجس يغسل لا يصلي فيها إلا مغسولة إلا عند الضرورة. نعم. لا يكون الثوب المغصوب مثل الصلاة في الأرض المغصوبة. نعم. لا يكون الصلاة في الثوب المغصوب مثل الصلاة في الأرض المغصوبة. الصلاة صحيح هذا الصلاة الأرض المغصوبة والثوب المغصوب الصلاة صحيح لأن النهي هو لأجل الصلاة النهي من أجل الغصب هو عام المصلي وغير المصلي بخلاف الشيء اللي يختص بالصلاة كالنجاسة ونحوها. نعم. لا يمر بالإعادة وعليه أن يؤدي الحق إلى أهل أرض أو ثوب. ومن وجد كفاية عورته سترها وجوبا وترك غيرها، لأن سترها واجب في غير الصلاة ففيها أولى. لو وجد كفاية عورته وجب عليه سترها وجوبا، إذا وجد شيء ما يستر به عورة ما بين سره وفوقه وجب ذلك، لأن الرسول قال احفظ عورتك عن يد بهز، احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما تتبعه. جاء في عدة روايات إنه ينكشف الفحل، قال لا والله صلاة هذا لا بخمار، فالواجب ستر العورة ولا يتعمد كشفها. أما لو كذبت سارية أو ناس كما تقدم لا لا يضر. نعم. وإلا يجد ما يسترها كلها بل بعضها فيستر الفرجين لأنهما أفحش، فإن لم يفتهما وكفى أحدهما فالدبر أولى لأنه ينفرج في الركوع والسجود. الواجب أن يسترها إذا تيسر ذلك ما بيسره، فإن لم يتيسر ذلك ستر المغلظة الدبر والقبل، فإن لم يتيسر ذلك بدأ بالدبر لأنها أفحش وينفرج عند السجود، فالمقصود أنه أفحش. أما إذا تيسر سترهما جميعا وجب. نعم. إلا إذا كفت منكبه وإلا إذا كفت منكبه وعجزه فقط فيسترهما ويصلي جالسا. لا، العورة أشد من المنكب، وجد ما يستر العورة الدهر والقبول وجب، ويبدأ بحلاء المنكب، المنكب أسهل، هذا هو الصواب. فإذا كانت القطعة تكفي عورة القبل والذبر وجب ذلك مقدم على ستر المنكب، هذا هو الصواب. نعم. اتقوا الله ما استطعت. نعم. ويلزم العريان نسأل الله العافية. نسأل الله. نعم. ويلزم العريان تحصيل السترة بثمن أو أجرة مثلها أو زائد يسيرا. يجب على من استطاع السترة أن يشتريها ولو بثمن زائد قليلا، عليه أن يستطيع عورته ولا يتساهل بهذا. أما الهبة فيها منه لكن اشتريها بالثمن. نعم. وإن عير سترة لزمه قبولها، والعالية لا منها فيها يلزمه قبولها حتى يستر عورته. نعم. لأنه قادر على ستر عورته بما لا ضرر فيه بخلاف الهبة للمنة. أما الهبة فيها منه فلا يلزمه قبولها، لكن لو قبلها فلا بأس لحاجته إلى ذلك. فلم حشى الهبة قوله بخلاف الهبة، وأوجب بعضهم فالموفق قبولها هبة، وأوجب بعضهم فالموفق قبولها هبة أيضا، وقال أي الموفق إن العار حاصل على كل حال. وإن هذا هو الأقرب، الأقرب وجوب قبولها. إذا كان عريان وهبه الإنسان يجب قبولها لأن الله يسلم، لا شر في هذا، بل هذا من باب الإحسان، من باب التعاون بين الإخوان على البر والتقوى. والواجب على المؤمن ستر عورة أخيه إذا استطاع، فلا من لك في ذلك، بل هذا من باب التعاون على البر والتقوى، من باب التناصح والتواصي بالحق وإكرام الأخ والإحسان إليه، فلا من في هذا. وإن العار اللاحق له بكشف العورة أقوى من العار اللاحق له بقبول الهبة. نعم، هذا هو الصواب. الصواب من قبول الهبة في هذا متعين كما يلزمه شرعه. وهل إذا باعها أو وهبها بعد دخول الوقت وصلى عريانا تصح صلاته أو لا؟ الظاهر أنها تصح قياسا على ما تقدم في التيمم. انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط. فاتقوا الله ما استطعت. وقيام عمرهم بالأدلة فلا يترك لهذه الأوهام. فلا يلزمه استعارتها. ويصلي العاري العاجز عن تحصيلها قاعدا ولا يتربع بل ينضام في الإيماء استحبابا فيهما, أي في القعود والإيماء فتبقى يصلي قاعدا لأن هذا أقرب إلى العورة. ولكن الأدلة الدالة على وجوب القيام واضحة محكمة, فهو مأمور بالقيام حسب الطاقة وإن كان عريانا يعني. لأن الله جل وعلا قال وقوموا لله قانتين, قالوا من صلي قائما لا يصلي قاعدا, وهذا مستقيم ومع ذلك يعدل بدون شكر. قال ان عمر مرفوعا في قول ان تصابه للمركب فخرجوا غراء, قال يصلون جليسا يؤمنون ايمانا بالرؤوس ولم يصل صلاه. يا صح لا يا صح وليس مرفوع. الاصل وجوب القيام هذا هو الاصل. وعند مالك والشافعي يصلي قائما ويرفع ويسجد وصلاته صحيحة وهو مخير الا بأمر. هذا الوعد وواجب كما قال مالك, انا عامل بأصل ولا يفرد عن اصول الا بدليل خاصته هذه قاعدة. الاصل وجوب القيام وجوب الركوع والسجود الا بدليل يخص العلم. والتحيير هذا ليس الاول. نعم يصلي على ما شرع الله في جلوسه وغيره. ولا يتربع بل ينضام بالإيماء استحبابا فيهما, أي في القعود والإيماء في الركوع والسجود. ألا من فعل واسع ألا من فعل صلي كما شرع الله الحمد لله. فلا يصلى قائما وركع وسجد جالسا. يعني بل يجب يصلي قائما كما شرع الله. نعم احسن عن المذهب عن الاستحباب. نعم جلوس على الاستحباب. نعم على الاستحباب. نعم يعني تخير لكن الاستحباب افضل لانها سلم على الراس, ولكن اصل وجوب القياس هذا. ويكون امامهم اي امام العراة وسطهم اي بينهم وجودا ما لم يكونوا عميا او في ظلمة. هذا له وجه وله وجه لان كون صدعها في فكره له وجه, ولو قلت صلى قدام نزل البعيد لكن كونه بينهم ابعد عن الفكره. نعم. ويسلي كل نوع من رجال ونساء وحده لانفسهم ان اتسع محلها. معروفه كان رجال ونساء وعاد صلى كل قعد وحده, يصلي عراة الرجال أول وفي النساء خلفهم ويستدبر الرجال, ويصلي النساء وحدهن ويستدبرهم الرجال إذا كانوا محل واحد بعيدا عن الفتنة. وعند مالك والشافعي يصلي قائما ويرفع ويسجد جميعا صف واحدة وإمامهم مصطفى. نعم. فإن شق ذلك صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا فصلى النساء واستدبرهم الرجال. تحذير المصلحة بدون كسر. فإن وجد المصلي عريانا سترة قريبة عرفا في أثناء الصلاة ستر بها عورته وبنى على ما مضى من صلاته. إذا وجد بها قريبة جذبها واستتر بها ولا يقطع الصلاة. وإلا يجدها قريبة بل وجدها بعيدة ابتدع الصلاة بعد ستر عورته. نعم إذا كان بعيدة يقطع الصلاة يذهب يستفز يبدأ الصلاة هذا كله واضح. وكذا من عتقت فيها واحتاجت إليها, وهكذا من عتقت واحتاجت إليها عتقت لها مكشوفة الرأس فإنها تستر نفسها ولا تستر إذا كانت قريبة, فإذا كان بعيدة تقطعها وتستفز تبتدي الصلاة من أولها. يعني الأمان يعني لو اعتقى سيده هو يتسلي يعني نعم تأخذ ستر تستر لها قريبة تستر نفسها كالفرة, وإن كان بعيد تقطع الصلاة تذهب إلى تأتيها. ما لم يدل الواضح الواجب على جميع السفر لا يقبل الله سعادة هذا إلا بخلاف هذا يعمل مسرة والعمل هذا هو الأصل. جماعة آخرون من الرياض إلى الزهران وصلوا المغرب والعشاء في الزهران جمعا جمع تقنية في وقت المغرب ثم ركبوا الطائرة متجهين ناحية المغرب فنزلت الطائرة فيهم في بلد المغرب وإذا بالشمس لم تغرب بعد فهل يجب عليهم أن يصلوا المغرب والعشاء ثانية أو سقطوا مظلمة لأنهم صاروا في بلد حضرها وقت الصلاة كلهم يصلي قابت عليهم الشمس وهم في البلد ويصل المغرب بعيد كأنهم ما في يوم عيد ولا يحصلون ما يحصل هذا واجب الصرع بالانتقال وأيضا نحسبها إليك من يعني أفطر ورصائي في المطار فلما أقلعت الطائرة وجد وراء الشمس ما يعلم هذا ما يعلم لأنه ثم يوم الصلاة أفضل ثم يوم النار ويكره في الصلاة السدل وهو طرف ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه الآخر بسم الله اللهم صل وسلم على رسول الله يقول المؤلف رحمه الله وما يقول بغيره الماكن كذلك صاحب السدل الجاوية يكره في الصلاة السدل والسدل جاء في حديث النهي عن السدل في الصلاة ووقعه الثوب على كتفين من أن يضم على فرده لم يكن سجع أما إذا طرح هذا السجع أي يضمه على فرده أو ضم على كتفيه أطرافه على كتفيه زاد كرزاد كرزاد الحكمة أحسن الله في النهي الحكمة في الكراهة لعله الله أعلم أن أسباب النهي قد يسقط والنبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحد لا على عاتقه شيء إذا فرح مسجد هكذا قد يسقط أما يضم على صدره أو يضم على كتفيه كان هذا أقرب الحدوث صلى الله عليه الحاشي يقول وكانت اليهود تفعل ذلك يكون هذا أن لو تشبه ينصح ينصحهم فعلين يقول لو تشبه صلى الله عليه وسلم المصلح صلى الله عليه ما أدخل يديه في الأكمام لا يعتبر سجلا لا هذا لا هو لا هذا ويكره فيها اشتمال الصماء بأن يضطبع بثوب ليس عليه غيره والابتباع أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر فإن كان تحته ثوب غيره لم يكره يكره اشتمال الصماء لأن إذا كان الصماء قد تخرج عورته وإن جعل وسط عاتقه الأيمن وقف على عاتقه الأيسر أو اشتمل به ثلاث لفيه لأن هذا قد يفضي إلى بروز العضو عند حركته وإخراج يده ونحو ذلك فإذا كان عليه ثوب آخر زالت الكراهة أو سواء عليه أو إزار ويكره في الصلاة تغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه بلا سبب لنهيه صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه وهو أبو داود يكره إلا بالعلة لا ذلك وجه وهو إلا العلة حرارة الأرض أمور برودة فيها ونحو ذلك هذا من الحاجة هذا من الحاجة ما سبع طيب وفي تغطية الفم تشبه بفعل المجوس عند عبادتهم النيران في التعب تشبه من المجلس إذا كان يعلم ذلك السنة المؤمنة يكمسها الوجه الصلاة ويكره فيها كف كمه أي أن يكفه عند السجود معه يكره كف كمه يقول عيسى الله أمرت أن أسجد قال لا كف شعرا ولا ثوبا يسجد معه ملابسه ولفه أي لف كمه بلا سبب لقوله صلى الله عليه وسلم ولا أكف شعرا ولا ثوبا متفق عليه هذا هو السنة أن لا يكون شعره ولا ثوب لا سنة ولا غيره ما طبيعة الكف لا يكون شعره ولا فوق، هل يكون شيء على هذا؟ نعم. مثل نظر أو مثل نظر إذا كان من شأنها مثله مثل نظر بكلاه الرجل. نعم. الرجل لا يحل شعره، لا يضبط شعره، لا يحل، لا يحل. نعم. يقال لك الحاجة فلا بأس. نعم. الثور سمع على الرأس ويبقى على التسليم. نعم. نعم. كفان لا يكفان. وسيد يسلم على فتاته. نعم. نعم. نعم. لا يكفي. نعم. لا يفتح في البيت. ما يفتح. نعم. أو تقعد براهم أو شيء آخر أو ساعة. نعم. يأخذها. نعم. يأخذها يفتح في البيت. نعم. ايش؟ لا يكفر، خليها على حالها مفكوكة. نعم. ويكره فيها شد وسطه كزنار. ويكره فيها شد وسطه كزنار. نعم. يكره فيها شد وسطه. نعم. كزنار. نعم. اي بما يشبه شد الزنار لما فيه من التشبه باهل الكتاب. وفي الحديث من تشبه بقوم فهو منهم، رواه احمد وغيره باسناد صحيح. يكره التشبه في النصارى واليهود في الزنار وخيط يربط على البطن ويرحى طرفه الى حول الرجل، تشبه بالنصارى واليهود لا يهم ذلك. اما اذا دعت هذه الى ذلك على غير التشبه فلا باس. يكره للمراه شد وسطها في الصلاه مطلقه. نعم. ولا يكره للرجل بما لا يشبه شد وسطها يبين عجزتها ويحسنها فينبغي انها تدخلها. وتشبههم بالرجال ايضا. الصلاه خارجها. الصلاه في خارج الصلاه. والله لا تشبه بالرجال. ما قال في الصلاه شد وسطها في الصلاه مطلقه. ولا يكره للرجل بما لا يشبه الزنار. نعم. لا شد وسطها بما لا يشبه الزنار، لا تشبه الحاجه الى هذا الشيء. وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره من عمامة وغيرها في الصلاة وخارجها في غير الحرب، لقوله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لن ينظر الله إليه متفق عليه. يجب على المؤمن التواضع والحذر من الخيلاء، لا في الإمامة ولا في المسجد ولا في الثوب ولا في الدار، يجب الحذر. استثناء الحرب في غير الحرب لأنه جعل الحديث ان النبي راى سمعت من خرج في المحشر على ان هذه المسجد يبلغها الله الا في هذه في هذا المكان الا في هذا المقام، لانه يظهر الاحتقار كبره وعن المبالاه بهم. ويجوز الاسبال من غير الخيلاء للحاجه، هذا فيه نظر صواب انه لا يجوز ولو لقى الحاجه ولو وصف الصديق هذا يرتقي من غير قصد إذا ارتخى وأزاله لا بأس، أما أن يتعمد إرفاع جاره أو سراويله أو مشته هذا لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم لا بأس بين الكعبين من الإزار فهو في النار، ولقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب المسلم إزار ومن نال فيما أعطى ومنفق ثلاثة من حيث كان. هذا قول قاله رايح الصواب أنه يحرم الإسلام ولو بغير الخيلاء، لكن إذا كان بالخيلاء يكون أشد تحريما وأشد إثما. ويحرم التصوير أي على صورة حيوان، لحديث الترمذي وصححه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة وأن تصنع. يحرم التصوير إلى حاجة صحيحة في هذا، رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس على يوم القيامة مصورون، قال كل مصور في النار ونهى نكره البيت وأن يصنع ذلك، هذا يستقيم لذات الله من بني آدم ولا غيره. نعم نعم إلا للضرورة. وإن أزيل من الصورة ما لا تبقى معه حياة إلا مثرة. لا أزيل رأس ماء فلا. لقوله صلى الله عليه وسلم أتاه جبرائيل قال قال جبرائيل للرسول حق رأسه حتى يأتي نهاية السجع. ما يكون أبو الجهل مرحبا خط ما يكون لا خط ما يكون أبو الجهل الرأس مرحبا لا أبو الجهل الرأس كله. وإذا زال جثة وأبقى الرأس إذا زال جثة وأبقى الرأس ليش؟ زال الجثة بقية الجثة الرأس والرسول مثل قال العباس تصوير الرأس والرسول فلا يجوز تصوير الرأس ولا بقى الرأس. والشارح ليس على إطلاقه يقول انزيل من الصورة ما لا تبقى مع الحياة هذا من كيف شيء الله قال الرأس أبا الرأس أبا الرأس ذات الرجلين أتبقى مع الحياة لكن الرأس ما تبقى مع الحياة لأن الرأس قطع الرأس انتهى فيه ما تبقى حياة. المشروع عن الكلام هو مرفوع عن الرسول كلها نعم. ويحرم استعماله أي المصور على الذكر والأنثى في لبس وتعليق وستر جدر لا افتراشه وجعله مخدة. يحرم استعمال هذا الجنب مثل المصور لباس أو تعليق أو جعل السفير كل هذا محرم. أما جعله فراشا ليوطى وانتهى فلا بأس ما بأس يمتهى حجز عائشة وجعلنا منها سنتين ولحديث أبي هريرة أن جبرائيل وجعلنا موعدا للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يدخل قال إنه الكلب للبيت إن كان من سترا به تصاوير وكلبا ثم قال جبرائيل فمر برأس الشجاع يقطع وبالستة يتخذ له سنتان تطعان وبالكلب يقطع فتعالى النبي صلى الله عليه وسلم فدخل جبرائيل وكان تحت مظلهم كلب اللي ادخله الحسن والحسين نعم جرب نعم نعم ايش الواجب الواجب اتلافها الا لحاجه الصوت يحتاج هذا الجزئيه ينطر اليه عليه اللي يظن ما يجوز لا واحد اللي يضرب نعم أطهر فيها كذا بعضهم يرى هذا ما بأس بها لأن من يروى عن عائشة كان عندها لا شيء بعضهم بعد ولا حرك ترك ولا هذا ويحفظ لا يبقي شيء من الصلاة لا ألعاب ولا غيره هذا النقش النقش نعم وزاق من نكش وهو صورة نعم لا ينبغي لا ينبغي نعم نعم نعم أيه بصورة أيه عالية اللي ثابت نعم نعم كانها ترى كانها ترى ما يصير نعم كانها ترى ما يصير هذا لا يصب أصلا إذا كان ناطلع في ثوب ولا في لباس ولا في قرطاس ولا في شيء شيء يحرم علينا حرم الله يكون ماله مختلف مثل مال اليهود ماله مختلف مال النصارى لا بأس أن يؤكل منه ولا بأس يشترى منه بمال مختلف الذي اشترى من اليهود وما تبدع المال هنا عند اليهود لا بأس إذا كان المال مختلف ونفسه لا لا تعب عن عصره لا يبين حضر الله ليس له يبين حضر الله نعم. إذا كان يعرف أنها للضرورة فلا إذا كان عرف أنها للضرورة ولا فلا لا يصلي نعم. الله أعلم. ويحرم على الذكر استعمال منسوج بذهب أو فضة أو استعمال مموه بذهب أو فضة غير ما يأتي في الزكاة من أنواع الحلي. يحرم على الرجل استعمال منسوج بذهب أو فضة والمرأة كذلك شنه يحرم. ويحرم على الذكر استعمال منسوج بذهب أو فضة أو استعمال مموه بذهب أو فضة غير ما يأتي بالزكاة من أنواع الحلي قبل استحالة لأن الله حرم على الرجل مثل الذهب ولم يمنح من الفضة إلا الخاتم فتلعب بها ينبغي تركه أما الذهب فلا شك فيه أما الفضة فأمرها أوسع لكن ينبغي لها التورع عن ذلك أما الذهب فقد صلى الله عليه وسلم إلا الذهب والهدي ناس أمته وقال في خاتم من الذهب يعمد أحد ولا جمرة من النار فيضعه في يده فالواجب على الرجل حذر من ذلك أما المرأة فقد أباح الله لها مثل الحديد والذهب ترك أحمر ترك أحمر إلا الحافظ أو قبيعة الشيخ نعم قبل استحالته فإن تغير لونه ولم يحصل منه شيء بعرضه على النار لم يحرم لعدم الصرف والخيلة إذا لم يوجد شيء أما إذا كان صورة موجودة ظاهرة ومتمويه فلا يجوز أما إذا كان لا شرف وجود لو ودخل النار ما له وجود ما يصير هناك ذهب أما ما دام وجود ذهب أو موه بالذهب تظهر صورة الذهب وتحرم ثياب حرير ويحرم ما أي ثوب هو أي الحرير وأكثره ظهورا مما نسج معه على الذكور والفناثة دون النساء لبسا بلا حاجة يحرم لبس الحرير على الذكور والفناثة لأن كل ما قد يبي أنه لسن الواجب تقر إلا ما كان مقدار ثلاثة أربع أصابع فأقل زر وقرعة صغيرة منه يعني كما في حج عمر أن الرسول أذن في أربع أعصار فأقل من الحديث في الحالة نعم الظهر نعيد لبسا بلا حاجة وافتراسا واستنادا وتعليقا وكتابة مهر وستر جدر غير الكعبة المشرفة كل هذا العلم سواء كان لا يلبس أو يعلقه أو يجعل السفور لا تلعب ما حضر الله نعم. أما الشعب فلا تستر بالحديد نعم تركه أولى يعني يستعمل أسنان أخرى غير البلد إذا أمكن ذلك أما إذا يمكن فهو باب الضرورات نعم نعم لقوله عليه الصلاة والسلام لا تلبس الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة متفق عليه كل أدلة الرسول لا تلبس الحرير فإنه يلبس في الدنيا لم يلبسه في الآخرة الرسول عشان إن الذهب والحرير ناس أمتي وحجم على رسوله نعم نعم سواء اللباس أو في عصر إلا إذا كان أربع أصابع أو سفور ما نعرف هذا ما نعرف هذا الأمر استثناء الكعبة صلى الله عليه يقول غير الكعبة المشرفة قال في الحاشية زاد الله تشديدا وتكريما فلا يحرم سترها بالحرير إجماعا نعم وإذا فرش فوقه حائلا صفيقا جاز الجلوس عليه والصلاة وإذا فرش فوقه حائلا صفيقا جاز الجلوس عليه والصلاة. يعني الحديث إذا فرش يعني ماذا لبس؟ لبس غيره. يعني الجلوس لبس إذا كان فوقه صديق لم يكن جالس عليه فصلاته عليه صحيحة. ولكن ترك هذا أولى، يعني هذا فيه نوع من التساهل، نوع من التكلف، ينبغي ألا يستعمله مطلقا ولا ما باشر، وبعده عن الهيبة أولى، بعده عن الهيبة أولى له وأحوال. نعم. إلا إذا استويا أي الحرير وما نسج معه ظهورا. نعم. ولا الخز وهو ما سدي بالجسم. لا استويا لا يجوز، لا يجوز هذا إلا أربع أطراف. هذا كلام غلط. لا إذا استويا لها الحرير وغير الحرير ما يجوز. لا إذا النسخة الأخرى لا إذا استويا. نعم. لا إذا استويا. النسخة عندي إلا إذا استويا. عندي إلا إذا استويا. يقول الله القليل. يقول وإذا فرش فوقه حائلا صفيقا جاز الجلوس عليه والصلاة إلا إذا استولى أي الحرير وما نسج معه ظهورا. تعلق في الحاشية يقول قوله إلا إذا استويا وما نسج معه، قال في الإنصاف فإذا استويا وما نسج معه فعلى وجهين. قال الشيخ الأشبه يحرم للعموم انتهى. هل هو الصواب؟ هل هذا باق على إطلاقه مقيد بما إذا لم يجتمع في مكان واحد ما يزيد على أربع أصابع؟ الواجب لا يباح منه إلا أربع أصابع. نعم. إلا إذا استويا. ولا الخز وهو ما سدي بالإبريسم وألحم بصوف أو قطن ونحوه. ولا الخز وهو ما سدي بالإبريسم وألحم بصوف أو قطن ونحوه. هذا نوع الخز، نوع أنواع، منها حرير ومنها غير الحرير. الخز إذا كان سدى خز والظاهر صوف فهذا يعدى عنه لأن الظاهر ليس هو الحرير. الإبريسم نوع آخر يسمى خز وليس بحرير. سمى الإبريسم حرير وهما سدي بالإبريسم. وهما سدي بالإبريسم، الإبريسم حرير. الحرير نعم. وألحم بصوف أو قطن. نعم. يعني السر. يصير الظاهر صوف وباطن من الحرير لأنه لم يستعمل الحرير وإنما استعمل الظاهر. اللحمة هي الظاهر. نعم. اللحمة هي الظاهر. اللحمة هي صوف الظاهر. لا بأس. نعم. أو لبس الحرير الخالص لضرورة أو حكة أو مرض أو قمل أو جرب ولو بلا حاجة. لا لبس الحرير لأسباب شرعية للضرورة ما وجد غيره أو لحكة ما أوصف النبي بن الزبير وقال حاسم بن الحرير حكتي كانت بهما فلا بأس لكن من باب التداوي أو للضرورة لأن ما عنده شيء غيره. نعم. قد فصل لكم ما حرم عليه يقول سبحانه وقد فصل لكم ما حرم عليه إنما اضطريتم إليه. قوله ولو بلا حاجة إيش؟ يقول بضرورة أو حكة أو مرض أو قمل أو جرب ولو بلا حاجة. حرب النسخة الأخرى حرب جرب النسخة الأخرى أو حرب بضرورة أو حكة أو مرض أو قمل أو جرب ولو بلا حاجة. يعني حكة هي الجرب، حكة هي الحرب. حرب مثل ما الحديث سمعت من هذا. ولو بلا حاجة. كيف ولو بلا حاجة؟ هذا ما هو بحاجة؟ الأمثلة ليست يعني ولو عند لباس الآخر في الحرب لأنهم باقي غاضة المشركين ولا أقرب الله ولا متعة إلا من حاجة يأتي الحكة. حديث زبير الحاشية يقول أو حرب بلا حاجة ولو بلا حاجة فلا يحرم لبسه إذا تراءى الجمعان إلى انقضاء القتال. قال الشيخ يجوز عند القتال للضرورة باتفاق المسلمين. ثم إذا كان ضرورة لا بأس، ثم غير ضرورة لا بأس. هذا خاص بالحرب. نعم. إذا كان ضرورة لا بأس ولا لا يجوز. الأصل التحريم إلا بدليل. هذا هو الأصل. قوله ولو بلا حاجة راجع إلى الحرب. نعم. راجع إلى الحرب. إيه. ولو بلا حاجة. نعم. راجع إلى الحرب. نعم. إلى الحرب أو راجع إلى الحرب. الضرورة والحكة هذا حاجة. هذا الحرب. قال الشيخ لباسه لإرهاب العدو فيه قولان أظهرهما جوازا. نعم. أو كان الحرير حشوة. الله وأنا منع هذا أفضل التحريم إلا بدليل. نعم هذا هو الأصل. أو كان الحرير حشوة لجباب أو فرش فلا يحرم. نعم. لعدم الفخذ والخيلة. نعم. بخلاف البطانة. يعني هو من يبادر هنا مستقيم هذا حسن إيه؟ كان الحرير حشوة مثل ما تعلم ولكن تركه هذا أحوال تركه هذا أحوال لأنه ما باشر يعني نعم لكن الحشو ما باشر هنا يستعمل السليم أو لا وأحوال لكن ما يقال حسن الله إليك أنه لا يجوز من الحرير إلا قد أربعة أصابع مطلقا هذا مستوى هذا مستوى يعني مستوى لا هذا قصده هنا مستوى ما لن يستعمل مستوى لا يأخذ لك حكم الله نعم رجل اعتمر وبدأ في الطواف من الركن اليماني وانتهى عنده فماذا عليه؟ عليه يعيد الطواف كان طال الفصل وكان فصل قريب يزيد شوط بدل الشوط اللي ترك ما بين الركنين اما اذا طال الفصل عليه يعيد الطواف لانه ما طاف الا شيء يزيد لا يزال في حكم اذا كان الطواف واجب عمره للحج اما كان طواف تطول على الامر طواف عمره احسن الله اليك إذا كان طواف عمره وطواف حج عليه يرجع يعني لا زال محرما حتى يرجع إن جامع عليه طواف الجماع لا زال محرما حتى يرجع ولو الله أوجب عليه نعم وأتم الحج والعمرة لله ولو أن في أمريكا يرجع أو ينيب أحسن الله ولو في أمريكا يرجع أو في الصين أو ينيب أحسن الله إليه نعم إذا لم يتيسر لها لا ينيب نعم أقول إذا ما تيسر لها ينيب لا يكون محصر يكون باب محصر نعم يعني غير رحمة إذا لم يتيسر يكون محصر يعني يستعمل ما يستعمل محصر ينحر حديا ويقصر أو يحلق يحل يبقى الحج من المتاع والعمرة عشان عمرة الإسلام والحج الإسلام في محله في محله النبي نحر في محله في الحج فيحرم إلباس صبي ما يحرم على الرجل بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على رسول الله يحرم إلباس الصبي ما يحرم على الرجل لا يجوز إلباسه الحرير ولا الذهب كما يحرم على الرجل لأن الرسول قال الذهب والحل للناس أمتي محرم على ذكورهم الذكور اسم الكبير والصغير وتشبه رجل بأنثى في لباس وغيره وعكسه إيش؟ وتشبه رجل بأنثى في لباس وغيره وعكسه لا يجوز هذا تشبه الرجال من النساء ولا تشبه من النساء بالرجال لعن الرسول المتشبهين الرجال بالنساء ولا عن المتشبهات من النساء بالرجال الواجب الحذر من هذا ليس للرجل سبها المرأة وليس لها أن سبها به نعم أو كان الحرير عالم هذا عام في اللباس والكلام والمشي كله لا ليس لا ما يصح إلا حد الكعب لا يتجاوز الكعب أو كان الحرير عالما وهو طراز الثوب أربع أصابع فما دون لا بأس يكون عالم ثوب الجرة أو وقعة الحلق أو أدو أصابع أربعة فأقل كما في حج عمر رسول الله لبس الحرير إلى موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة نعم نعم ما يجوز ما يسمع يسمع لدي ثوبان ثوب متسق وثوب مصدق ويريد رفع جمعة إلا بالمتسق يذهب الثوب الذي لا فيه إسا فيه إسلال يجيد ولا حصول لا لا يلبس المسلم لا يلبس الثوب الطويل ولا متسخ شد الغسل ثوب في المطبخ المتسخ ما يلبس ما يلبس أو كان أو كان لقاعا أو لبنة جيب وهو الزيق كل هذا لا بأس إذا كان قريب وقعة أو لبنة ثوب زيق أو إزرار أو ما أشبه هذا مما يحتاجه الإنسان إذا كان قدر أربع أصابع وسجف فراء جمع فروة ونحوها مما يسجف فكل ذلك يباح من الحرير إذا كان قدر أربع أصابع فأقل لما روى مسلم عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع أسبوعين أو ثلاثة أو أربعة ويباح أيضا كيس مصحف وخياطة به وأزرار يباح أيضا كيس مصحف من الحرير لأن مو بلباس الإنسان ما يلبسه هذا يجعله في المصحف يعني المصحف تكريما للمصحف وتعظيما له والأقرب عندي والله أن ترك هذا أولى من يكون كيس المصحف من الأنواع الأخرى والجاس الأخرى وإلا فلا يسمى لبس يعني المصحف يحمى عن الوسخ وعن الغبار فهو ما لبسه إنما جعله لتعظيم المصحف في أي مكان وقعها في أي مكان في أسفل أو لا في أي مكان نعم وخياطة به وأزرار كذلك في أقل خياطة سلك حرير أقل من أربع أصابع سلك حرير أو أزرار نعم خياطة به يعود على كيس المصحف كيس مصحف وخياطة به وأزرار نعم يعود على كيس المصحف هذا لا بأس نعم خياطة به يعود خياطة به يجعله أزرار أو نحو ذلك لأن هذا شيء قليل يعفى عنه نعم نعرف المفهوم هذا هو الحديث نعم ويكره المعصفر في غير إحرام يعني الذي نهى المعصفر لما رأى عبد الله بن عمرو فهو المعصفر قال أمك أمرك بهذا وظاهر النص المحرم الإحرام وغير الإحرام مطلق استثناء الإحرام ليس بوجهه وقال صلى الله عليه وسلم مسه الزعل الرام ولا غرس المحن المعصر الرسول انكر على عبد الله بن عمرو قال انه من لباس النساء الظاهر انه اللون يبقى من لباس النساء نعم المعصر خاصة نعم هذا المعصر المقصود المعصر نعم صواب التحريم هنا نعم صواب انه التحريم هنا ظاهر المعنى ظاهر التحريم تقييم الشارح قوله في غير احرام لا وجه له محرم في الاحرام وغير الاحرام يعني الرسول زجر عنه قال انه من لباس الكفار قال امك امرك بهذا ذات ذوات امر يحيقهما نعم ويكره المزعفر للرجال نعم لأنه عليه الصلاة والسلام نهى الرجال عن التزعفر متفق عليه نعم لأنه نهى عن النساء نعم ونهى المحجب أيضا قال لا تمسه الزعفران أو الورص نعم الزعفر مكروه نعم محرم نعم في الإحرام وفي غير الإحرام هذا الله السنة نعم حق الرجال والمحرم مطلقا رجل لا مرأة لأنها طيبة المرأة في غير الإحرام لا بأس المعصر لا بأس والمعصر كذلك نعم والمعصر نعم من لبس النساء نعم ويكره الأحمر الخالص اللي ما فيه يعني خلط لا سواد ولا بياض ولا خالص ما يروح في بعض الأحاديث الذي لبس الأحمر يعني الحلل وجلس بقبة حمراء عليه الصلاة والسلام لكن حمل جرمها العلم على أنها فيها شيء من الخلط فإذا كان أحمر خالص كرهه بعضها العلم وأهل السنة العموم عدم كراهه لأن ثبت عن صلى الله عليه وسلم لبس الأحمر إنها الحمراء والحلة الحمراء ونزل في الحلة الحمراء صلى الله عليه وسلم وجه الكراهة لمن كرهها لما يروى عن بعض الناس نهى عن الأحمر المصمت خالص جمعا بين النصوصين لكن الأحاديث لبس الأحمر أصح وأكبر وأكثر هذا هو الأظهر لأنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح ما هو وثاقا إلا علم في الثلاثة نعم ليس هو أحمر مثل كما ظن بعض الناس فإنه لو كان كذلك لم يكن برده فإنما فيه حكم القوم نعم ليس بالجيد كان بالغيب ليس بالجيد هم بالبرد يعني نصوص أخرى حلة حمراء قبة حمراء هم برد نعم الذي يقوم عليه الدليل تحريم لباس الأحمر أو كراهة يعني كان مصر ولكن هذا قول ضعيف قول القيم كان ضعيف فالصواب لا بأس لا حرج فيه يثبوته في الأحاديث الصحيحة نعم البياض أفضل نعم البياض أفضل البياض أفضل نعم والمشي النبي لبس الأحمر والأبيض والأسود والأخضر صلى الله عليه وسلم هل يقال لبس البياض سنة أو يقال مباح؟ مباح والأبيض والأخضر يقال سنة الأسود والأحمر والأخضر كله جائز ولكن الأفضل هو البياض أفضلها البياض نعم إذا سوى ثيابه البياض فإنها من خير ثيابه صلى الله عليه وسلم البياض هو الأفضل نعم هذا لا شك نعم نعم والمشي بنعل واحدة نعم يكره المشي بنعل واحدة فالظاهر النص تحريم ذلك الرسول نهى عن هذا ظاهره التحريم ولأنه يشبه الشيطان في ذلك تمشي في نعلين ولهذا قصر نعلهما أو اخلعهما هكذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يمشي في نعل واحدة نعم نعم نعم نعم نعم وكون ثيابه فوق نصف ساقه أو تحت كعبه بلا حاجة نعم السنة نصف الساق أقل إلى كعب أما نزولها عن كعب محرم هذا الإسباب ما أسوأ الكعبين للإزار فهو في النار كن فوق النصف الواجب أن تكون نصف من النصف إلى كعب نصف الساق إلى كعب